نرجع للمسألة الأخيرة، هي مسألة ترتيب السور، هل هو اجتهادي أو نقول أنه اجتهادي أو توقيفي أو نحو ذلك؟ نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها، ليست كترتيب الآيات، ترتيب الآيات متفق عليه بأنه توقيفي، أما هذه المسألة ترتيب السور وقد وقع الخلاف بين العلماء فيها، فانقسموا إلى في هذه المسألة إلى ثلاث أقسام. بعضهم يقول ترتيب توقيفي كالآيات لا فرق، وبعضهم يقول اجتهادي، اجتهاد الصحابة في ترتيبه، وبعضهم يقول بعضه ترتيب اجتهادي وبعضه ترتيب توقيفي. والذين قالوا بأنه ترتيب توقيفي لهم أدلة، أول شيء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ مرتب الآيات ومرتب السور، والصحابة أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا في رمضان، فكان يستوعب ترتيبه. وفي أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فرتبها، كان إذا أوى إلى فراشه قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، فهذا يدل على الترتيب. فيعني ترتيب السور، حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل، وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال إنهن من العتاق الأول، هكذا هو تكلم بها، مرتبة السور مرتبة كترتيب المصحف، هذا يدل على أنهم قد استوعبوا. أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المفصل في ركعة وقرأه مرتب السور، فدل على أن الترتيب مستوعب عندهم. جاء في حديث، وإن كان هذا الحديث فيه كلام وضعفه بعضهم، وهو حديث حذيفة الثقفي، قال كان مع وفد ثقيف في السنة التاسعة عام الوفود، فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم، تأخر، قال طرأ علي حزبي فأردت أن أكمله، فجاء هذا حذيفة فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تحزبون القرآن؟ قال نحزب ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر والمفصل. وأنت تلاحظ وترتب هذا الترتيب تجدهم قد استوعبوا ترتيب السور كما هو موجود الآن، فهذا الأكثر. هناك رأي ثاني وهو ترتيب السور قالوا اجتهادي. ما دليلكم؟ على أي شيء استندتم؟ قالوا وجدنا أن الصحابة لهم مصاحف، والمصاحف الصحابة اختلفت، فعلي رتبه بترتيب النزول، يعني رتبه أولا اقرأ ثم نون والقلم ثم المدثر، وهكذا رتبه بالنزول حتى جعل آخر سورة سورة إذا جاء نصر الله وقبلها التوبة، فرتبه بهذا الترتيب. علي رضي الله عنه رتب ترتيب يختلف عن ترتيب الصحابة، نجد أبي رضي الله عنه رتب بدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لأنه يعني أخذ بحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فرتب على هذا الترتيب. وهكذا ابن مسعود له ترتيب خاص وهكذا. فقالوا اختلاف الصحابة في ترتيبهم يدل على أنه اجتهادي، فنقول هذه مصاحف خاصة، مصاحف خاصة لا تعني أن الترتيب اجتهادي. الترتيب الذي رتبه يعني رتبه أبو بكر رضي الله عنه لما أمر زيد أن يجمع القرآن، رتب ترتيبا على ما هو موجود الآن، لم يأتي أحد من الصحابة ويعترض على ذلك، كلهم أجمعوا عليه وعلى قبوله ولم يعترض أحد، حتى علي رضي الله عنه الذي له مصحف خاص، وأيضا ابن مسعود وغيره كانوا رتبوا بهذا الترتيب، لما رتب بهذا الترتيب ما أحد اعترض عليه، دل على أن هذا الترتيب الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو توقيفي. في رأي ثالث، رأى بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فقال نجمع بينهما، فبعضه ترتيب توقيفي وبعضه ترتيب اجتهادي. كيف يميز بين هذا؟ قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا في أحاديث نقول توقيفي، ما لم يرد نقول اجتهادي، وهذا حقيقة جمع بين الرأيين، لكن الصحيح والرأي الأول بأن ترتيب السور في القرآن الكريم ترتيب توقيفي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعارضه جبريل، عارضه في السنة الأخيرة مرتين في رمضان، يدل على أنه استوعب صلى الله عليه وسلم الترتيب وأعطاه الصحابة، وكانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ عليهم، كلهم يقرأ بعضهم البعض ويستمع لقراءاتهم، يقول استمعت لقراءة أبي موسى وغيره، يدل على أن هذا الأمر قد استوعب، هذا هو الصحيح في ترتيب السور. ونهاية الكلام أن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي بإجماع من الصحابة ولم يخالف ذلك أحد. ترتيب السور هو الذي وقع فيه الخلاف، والصحيح والله أعلم أنه كترتيب الآيات توقيفي لا فرق بينهما.